إليكم تمثيلية لتوفيق الحكيم، صلاة الملائكة. صلاة الملائكة، إخراج صلاح عز الدين. هذا الدخان الصاعد إلينا من الأرض. هم البشر يحرق بعضهم بعضا. أتراهم نسوا قول إلهنا لقابيل: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل من يدك دم أخيك. وما ترى الأرض قائلة وهي تفتح اليوم فاها لتقبل لجاجا متلاطمة من دماء مليون هابيل؟ يا للويل، أو نظل نحن في عليائنا نطل عليهم في سكون؟ وما في مقدورنا أن نصنع لهم؟ نهبط إليهم لنرد إلى عقلهم الصواب ونفتح بصائرهم على نور الحق. إنهم سكارى، لا يبصرون ولا يصغون ولا يعون. أتسمع؟ ما هذه الأصوات الجميلة الصاعدة إلينا من الأرض؟ تلك صلاة جامعة يتوجه بها إلى السماء بعض العقلاء. أصي، إنها صاعدة من ثلاث جهات، من الشرق ومن الغرب ومن وسط الأرض. أو بعد ذلك لا تريد منا أن نحرك ساكنا نحن أهل السماء؟ قلت لك لن تستطيع لهؤلاء البشر شيئا. وهذه الدعوات الخارجة من قلوب نبيلة، أتغلق من دونها الأبواب؟ ألا ينبغي أن تجد إلى أسماعنا سبيلا وفي أرواحنا مستقرا؟ يا لقسوة أهل السماء إن ردوا هذه الدعوات وصدوا هذه الصلوات وتركوها تسقط على رؤوس أصحابها الراكعين أصداء باردة جوفاء. إني ذاهب بمفردي. تهبط إليهم؟ نعم، ملبيا النداء. وإذا لم أستطع لهم شيئا فلأعش على الأقل بينهم، أحمل نصيبا من العذاب مثل فرد منهم، فرد من بسطاء الشعب لا يملك غير قلب. أخشى عليك منهم. لا ينبغي لك أن تقول ذلك. وداعا. إلى الملتقى. ها هنا على الأقل مكان لا تلاحقني فيه أصوات التدمير والتخريب والانفجار. لقد صدق رفيقي، إن مجرد الهبوط على هذه الأرض كالنزول إلى أسفل طبقات الجحيم. من هنا؟ من أنت؟ أنا آت من المدينة. أنا أيضا آتية من المدينة. إنك فيما أرى تعب، تسمح لي أن أقدم إليك قليلا من ماء الجدول؟ لا شكرا لك، إني متعطش إلى قليل من الهدوء. ها هنا مكان هادئ. نعم، سأذهب لئلا أزعجك. بل ابقي واجلسي وحدثيني أيتها الفتاة، لماذا تهيمين وحدك في هذه الغابة الموحشة؟ لم يبق لي أهل. لا تبكي، ماتت أمي مريضة ولم نكن نملك ثمن الدواء، وقد لحق بها أبي. أما إخوتي فأخذتهم الحرب، ولا أدري أفي الأحياء هم أم في الأموات. ولماذا يقتتلون؟ لست أدري. وماذا أنت صانعة؟ أود لو أجد عملا أرتزق منه، ألا تستطيع أن تعطيني عملا يا سيدي؟ أنا؟ معذرة، ربما كنت أيضا مثلي تبحث عن الرزق. هناك كثيرون مثلنا لا يجدون طعاما ولا دواء ولا مأوى. وأسفا. ماذا بك يا سيدي؟ لا شيء. صوتك ضعيف ووجهك شاحب، إنك جوعان من غير شك. لا تهتمي لأمري. كل هذه التفاحة لقد قطفتها فجر اليوم من شجرة تفاح برية في مدخل الغابة، إنها لم تزل خضراء ولكن عصيرها حلو شهي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ شكرا لك أيتها الفتاة. لماذا لا تأكل؟ لقد طعمت وارتويت. متى؟ الآن، من رحمة قلبك. بل كل، إن الرحمة وحدها لا تكفي لنا طعاما. إنها هي كل طعامي وشرابي. آه يا صديقي الطيب القلب، أتأذن لي أن أدعوك صديقا؟ إنك لا تضيئين روحي بالفرح. هلما نسير معا في هذه الغابة لعلنا نهتدي إلى بغيتنا. عفوا، ما أشد أثرتي، إني ما سألتك عن حالك. إن بغيتي هي أن أراك في خير. هلمي نسير. ما أجمل الأرض لو استطاع الإنسان فيها أن يبصر وأن يحب وأن يجعل الرحمة تتدفق من نفسه، تدفق الماء من هذا الجبل. انظر أيها الصديق، هذا الطير الأخضر الذي يرد ماء الجدول، إن بجانبه أرنبا وحشيا، أتراه؟ إنه خلف العشب وإنه يشرب هو الآخر. لك أني بهما صديقان. نعم. اسمع، الآن وقد احتسى الطير من كأس النهر، ها هو ذا يفتح من قاريه ويغرب. وهذا الأرنب لم يقفز ولم يهرب، إنه كمعتاد الإصغاء إلى صديقه. انظري إلى أذنيه وقد تفتحتا كأنهما زنبقتان، وعينيه وقد لمعتا كأنهما فيروزتان. أتدري ماذا يقول هذا العصفور؟ لا يمكن أن يكون فيما يقول غير الخير والسلام والأمل. أصبت، إنه يخاطب هذه الزهرة البرية التي ما زال يقطر منها الطل. يا نسمة الصبح للكائنات، هذا الندى ليس قطرة دماء. يا زهرة الأمل للكائنات، إن دمعك دمع السماء. غنيها مرة أخرى. ماذا بك؟ أرى في عينيك عبرة تلمع أيها الصديق. غني مرة أخرى. إن دمعك دمع السماء. أصبت يا صديقتي اللطيفة. رباه، لماذا تطيلين إلي النظر؟ لست أدري. لا تراعي، هلم نسير، هات يدك. إني لم أسألك عن اسمك. وأنا أيضا لم أسألك عن اسمك. ما نفع الأسماء؟ لقد عرفت عنك كل ما ينبغي أن أعرف. وأنا أيضا. من المقبل؟ هذا راهب فيما أرى. من أنتما؟ من أين أنت قادم أيها الراهب؟ من الويل الأكبر والليل الأبهم والخضب الأعظم الذي حاق بالبشر، هنالك حيث يمطر الإنسان وأخاه الإنسان نارا محرقة دونها نار جهنم. اجلس يا أبي، إنك متعب. اسقني شربة من ماء. اشرب وطعم واهدأ نفسا. لماذا يقتتلون؟ لأنهم يعبدون اليوم إلها جديدا يحل قتل الشعوب ويأمر بشريعة الأقوى، إلها ذا مخالب وأنياب مصفحة بالصلب والفولاذ. نعم، يا للبلاء. وأنت أيها الراهب، ماذا تنتظر للذود عن الإله الحقيقي الذي يأمر بشريعة العدل والمحبة والإخاء البشري؟ بماذا أذود؟ بسلاحك القدسي الحق. الحق؟ إني أنتظر إلى أن ينبت للحق أنياب. لن تنبت للحق أنياب، ولا ينبغي له، لأن الحق نور ينفذ إلى القلوب. أما سمعت أن سلطة القوة تطفئ اليوم كل نور، سواء ما أشع في المدن أو الطرقات أو القلوب؟ هذا كلام رجل الدين. من أين أنت هابط أيها الرجل؟ إن الأديان ذاتها قد وقعت اليوم في يد القوة الطاغية، تدعي حمايتها وتضع عليها رايتها كأنها قطع من الأرض. لا تدع الشك يداخلك في صميم رسالتك أيها الراهب، فيا ضيعة الآمال إذا حدث ذلك. إن كل هذا التقتيل والتحريق والتدمير الذي أصاب الأرض لأقل خطرا عليها من تدمير الإيمان بسلطان الحق. من أنت أيها الرجل الساذج؟ لا تختلف، خير لنا أن نتجه ثلاثتنا صوب السماء وأن نسألها المعونة على إطفاء نار الشر وإقرار الخير بين البشر. أنت أيضا أيتها الفتاة البسيطة تحسبين السماء تسمع أصواتنا الثلاثة الضعيفة، وهي التي لم تسمع دوي المدافع وانفجار القنابل؟ أحقا قد تخلت عنا السماء يا أبي؟ وقد تركتنا وجها لوجه أمام قسوتنا ووحشيتنا وآثامنا؟ أما من رجاء؟ أما من عزاء؟ تكلم أيها الراهب، يا أبتاه، متى نستطيع أن نهتف من قلوبنا؟ ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض لتجد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عزى شعبه وعلى بائسيه يطرح. كفكفي دمعك أيتها البنية. نعم، ابسمي أيتها الصديقة اللطيفة. أنت أيضا في عينك دمعة. ابسمي وغني أغنية الزهرة البرية. نعم، يا بسمة الصبح للكائنات، هذا الندى ليس قطرة ماء. يا زهرة الأمل للكائنات، إن دمعك دمع السماء. صغيرة، ألا تسمعني حفيفا بين الشجر؟ نعم. هذا رجل هائم على وجهه، إنه طريد آخر. فتى وفتاة وراهب، إذا اجتمع فتى وفتاة وراهب فمعناه زواج يعقد. أنا مخطئ أيها السادة؟ لقد كان ينقصكم واحد، الشاهد وقد حضر، وخمر وكؤوس وقد حضرت. من أنت أيها المخلوق؟ عالم في الكيمياء. أو كل سكير يحمل زجاجة يستطيع أن يدعي علم الكيمياء؟ أو كل من يحمل زجاجة تستطيع أن تدعوه سكيرا أيها الراهب؟ أو تطمع في أن أدعوه قديسا؟ إن دعوتني كذلك فإنك لن تعدو الحقيقة بكثير، ولكني أكتفي منك بأقل من ذلك. ادعوني فقط رجلا ذا ضمير. إنك في عرف السماء رجل مرتكب لمعصية. دعنا من قاموس حرفتك وكلماتك المحفوظة أيها الراهب. حسبك الفتى والفتاة زبونين فصب على رأسيهما مما في جعبتك، أما أنا فاتركني وشأني، فإني ما جئت هذه الغابة إلا لأني رجل ذو ضمير. ألا تصدق؟ ألا تصدقون جميعا؟ إني أرى نقاء ضميرك. ها هو ذا رجل طيب القلب كريم النفس، إليك وحدك يا هذا أوجه الكلام، فإني واثق من أنك تفهمني. أما بقية الناس، نعم إني أفهمك. ثق قبل كل شيء أني عالم في الكيمياء. إني أثق. الآن هات يدك وخذ كأسا. لا لا شكرا، إني لست عطشان. أما أنا فأريد أن أملأ رأسي خمرا لأقتل العلم غرقا. لا لا تحسب أني خرجت عن وقار العلماء، لم يبق للعلم ولا للعلماء وقارا. لماذا؟ تلك قصة طويلة لم أجئ لسردها الآن. لا تذكرني بما كان أيها الرجل. ربما استطعت لك شيئا. أنت؟ إني رجل بسيط ولكني أستطيع أن أفهمك، لأني أحس بما في نفسك وأتألم لألمك. من أنت؟ إنك فيما أرى رجل فقير بائس شريد. نعم أنا أيضا تألمت لك يوما، لك ولأمثالك من ملايين البائسين، ومن أجل ذلك طردوني واضطهدوني، ومن أجل ذلك أنا الآن معكم في هذا المكان. من أجل الفقراء والبائسين جميعا، وأنت معهم، وهذا الراهب أيضا. لقد أنفقت 20 عاما أفكر فيكم، 20 عاما أضع مشروعا لإسعادكم أيتها المخلوقات المسكينة. إن العالم كان يستطيع القضاء على شقائكم وإزالة جوعكم ومرضكم وعريكم وإبدال جحيمكم جنة واسعة. لقد أوصلتني الكيمياء إلى نتائج عظيمة بنفقات مقبولة، ولكن إليكم المهزلة. جاء يوم فإذا الزعيم الطاغية يطلبني ويقول لي: اطرح من رأسك هذه البحوث الخرافية ووجه علمك إلى طريق المجد. فقلت له: وما هو طريق المجد؟ فأجابني صائحا: نريد قنابل، قنابل، نريد مدافع، مدافع. نحن نريد من كيميائك أن تحول لنا اللبن إلى قنابل والزبد إلى مدافع، وأنت تريد أن تحول اللبن والزبد إلى أفواه الحمقى والمغفلين أمثالك أيها العالم الأخرق. اللهم رحمك. أرأيتم كيف تبدد حلمي أيها الإخوان؟ والآن ها أنا ذا فقدت إيماني بسمو رسالة العلم. لعنة الله على العلم الذي يرضى أن ينتزع الطعام من أفواه البشر ليضعه في أفواه المدافع. لا ينبغي أن تيأس أيها الرجل الساذج. متى يكون اليأس إذن؟ مهلا مهلا، لا تفزعوا كل هذا الفزع أمام قوة الشر. أيها الفتى، إنك لا تدرك مدى قوة الشر. إن عودا واحدا من الثقاب يستطيع أن يحرق مدينة، وإن طاغية واحدا ألهب أمته بحمى التدمير وألقى بكل ما لها في إعداد أدواته، قد استطاع أن يلهب في عين الوقت جيرانه بالعدوى، ثم جيران جيرانه، ثم العالم أجمع. وإذا كل بلاد الأرض تلقي كنوزها وغذاء أبنائها في هذا الأتون، وإذا مليارات المليارات تتدفق من مشارق الأرض ومغاربها في هذا السبيل الجهنمي، لم تعد الإنسانية جمعاء تفكر في غير آلات الخراب وإنفاق مليارات المليارات من أجلها. وأنا، أنا الذي كنت أحلم بمليار واحد لإسعاد البشر أجمعين. كل أنهار الذهب التي تنبع من قلب الأرض تصب الآن منصهرة لتحطيم الأرض. ها هذه الحمى الخبيثة التي أصابت الآدميين كافة هي ككل حمى منشأها جرثومة، جرثومة واحدة في شكل طاغية دخل جسم الدنيا الهادئة المطمئنة فأحدث فيها تلك الإفرازات السامة والاهتزازات الهستيرية التي قد تؤدي بها إلى الانحلال فالاحتضار فالموت. ما هذا؟ أتسمعون؟ تلك قنبلة سقطت في الغابة. صح، أسمع أزيز طائرات. يا إلهي، أولن يتركوا حتى الغابات النائمة الباسمة؟ استيقظي استيقظي، البسي درع القوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم. ألست أنت طائنة التنين؟ ألست أنت مجففة البحر ومياه الغمر العظيم الجاعلة أعماقه طريقا لعبور المفديين؟ أنا هو معزيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب؟ إليكم قنبلة انفجرت قربنا. هلموا نختبئ قبل أن تصيبنا شظية. لن أختبئ، يريدون حياتي فليأخذوها، فقد أخذوا خير ما فيها، حرية العلمية. وأنا أيضا لن أختبئ، فقد أخذوا أهلي. وأنت أيها الفتى؟ إنما أنا هنا في خدمتكم. لست أنا إذن الذي يبكي جسده، فلنثبت جميعا وليأخذوا إذا شاءوا هذه الرمم والأشلاء. صدقت، هي رمم وأشلاء بعد أن تجردت من الحرية والتفكير والعقيدة والإيمان والهناء، بل حتى الآدمية تجردون منها. كل شيء أخذوه ليجعلوه وقودا لتلك النيران التي أشعلوها كي تظهر أسماؤهم الخاملة مضيئة في عين التاريخ. التاريخ التاريخ، هذا الدين الذي صنعتموه أنتم بأيديكم أيها العلماء، وملأتموه بخمر الانتصارات الدموية لتسكروا به أولئك السفاكين والطغاة، فأفرغوه من أفواههم بدورهم في نفوس الرعايا والشعوب. وأنتم يا رجال الدين، ألم ترضوا أحيانا أن تخلعوا أردية القداسة على مجازر أولئك السفاكين والطغاة؟ كفى تنابذا، لماذا لا تتفقان؟ كلاكما مؤمن وكلاكما راهب، فما الدين إلا إيمان القلب، وما العلم إلا إيمان العقل. أصبت، كفى تنابذا بين العلم والدين منذ مئات السنين. آه، لو اتحد العقل والقلب من قديم ضد الغريزة الحيوانية لكان للإنسانية اليوم شأن آخر. لقد سخروا منا طويلا هؤلاء العلماء، وقالوا إنهم فوق الإنسانية لأنهم يبحثون عن الحقيقة. ليس هنالك علم فوق الإنسانية، تلك عقيدتي دائما، ولقد قلتها لزملائي يوم حاكموني وجردوني من شاراتي وألقاب العلمية، وقبلهم أن يخدموا الطغيان. صحت فيهم، ينبغي أن يكون العلم إنسانيا وإلا وقع في الحيوانية، لأن ما خرج من يد أحدهما وقع في مخلب الآخر. ولا شيء ولن يكون شيء غير ذلك فوق هذه الأرض. إنكم لا تدركون مدى قوة الشر. أتعلمون كم بلغت تكاليف الحرب الكبرى الماضية؟ اسمعوا قول زميلي دكتور باتلر الأمريكي الذي قضى سنوات يجمع الإحصاءات. لقد ذكر في تقريره الذي قدمه لمؤسسة روكفيلر أن ما أنفق على تلك الحرب في سنواتها الأربع لو أنه صرف في التعمير بدلا من التدمير، لكان من المستطاع أن يخصص لكل أسرة في العالم منزل صغير بحديقة جميلة، وأن تنشأ في كل مدينة يزيد سكانها على 20,000 مكتبة نفقاتها 1,000,000 جنيه، وجامعة نفقاتها 1,000,000 جنيه أيضا. ثم يبقى بعد ذلك مبلغ عظيم يكفي لإنشاء المستشفيات في كل بقاع الأرض. ولكن البشر لم يجرؤوا بعد على تحمل بعض هذه النفقات من أجل خيرهم وسعادتهم. هات يدك أيها الراهب. ماذا تفعل؟ أضعها في يد هذا العالم. نعم ضعها في يده. إلهي الذي في السماوات، إني أحس إيماني الكامل يعود إلى قلبي كما تعود الناعجة الضالة إلى الحظيرة. ثق يا أخي الراهب أن القلب والعقل، وهما الملكتان النورانيتان العلويتان في الإنسان، لا يمكن أن يمكثا طويلا في أسر المخالب والأنياب. من أنت أيها الفتى؟ ينبغي أن تقول لنا من أنت. أنا إني ذاهب، ينبغي أن أذهب الآن لأصنع شيئا آخر. أو تترك الفتاة؟ إنها بينكما في سلام وأمان. أو لا تنتظر حتى نعقد لك عليها كما قال أخونا العالم؟ إني لست به جديرة. يا زهرة الأمل لا تبكي، فإن دمعك من دمع السماء. وداعا. يا شجرة الحب للكائنات، لن تفارقني تفاحتك ولا ذكراك يا ألطف المخلوق. أريد أن أسود هذه الأمم والشعوب. وأنا أسود هذه الأمم والشعوب. الأمم والشعوب خلقها ربها حرة، لا تقتسم ولا تستلب كما تقتسم الغنائم والأنعام. من هذا؟ كيف نسيت ما قول الله في التوراة: ها إني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الله: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت، وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف. كيف دخل هذا الرجل؟ صاهٍ لا تتحرك، في يمينه قنبلة يدوية صغيرة على شكل تفاحة. فهمت. وبعد، نحن في خدمتك. بل أنا الذي في خدمتكما، إذا رضيتما أن تفتحا قلبيكما قليلا لرحمة السماء. إنك لا شك أخطأت المكان الذي تفهم اليوم فيه هذه اللغة. إني لم أيأس بعد من فهمكما إياها. بل ينبغي أن تيأس سريعا، فإن لدينا الآن لغة أخرى وكتبا مقدسة جديدة أملتها روح شعبنا الجديدة ومطالب الحياة. ما هي مطالب الحياة لشعبكم الجديد؟ أن يسود على بقية الشعوب والأجناس. وأن يسود عليه هو الشقاء والجوع والظلام. إنه مستعد لبذل التضحية. بذل التضحية لمن؟ لك أنت أيها الطاغية، لأن تلك هي مطالبك أنت لا مطالب الشعب، إذ لا يمكن لشعب أن يطلب من أعماق نفسه حقا هذه المطالب، إن ضمير الشعب أبسط وأنقى من ذلك. إنما السيادة والجبروت والطغيان هي مطالب الغرور التي تنبت في رأس رجل واحد فيسخر شعبه المسكين كله لتحمل أعبائها، ويسأله التضحية ويعطيه ثمنها. هذه الألفاظ التي تسكره ولا تشبعه. من هو الشعب الحقيقي غير ذلك الحطاب في الغابة، والفلاح في الحقل، والعامل في المصنع، والتاجر في الحانوت، والزوجة في البيت؟ أهؤلاء يطمعون في أن يسودوا الشعوب والأجناس؟ لماذا؟ إنما كل مطالبهم من الحياة أن يجدوا طيب الغذاء وراحة البال والضمير وصحة الجسم والعقيدة وحرية القول والعمل والتفكير. مطالبهم الحقيقية في الحياة أن يسودوا الشقاء الآدمي، لا أن يسودوا إخوتهم الآدميين. وما كان أيسر تحقيق آمالهم النبيلة لو أنكم أيها الطغاة أردتم حقا إسعادهم هم، ولكنكم لا تريدون غير إسعاد أنفسكم بالاستيلاء على ما تحسبونه تيجان المجد الذي يزين جباهكم المظلمة. هذا رجل خطير. لو خاطب الشعب بهذا الكلام، لكن كيف تركه رجالك حرا حتى الساعة؟ هذا كلام بديع. من أنت أيها الرجل؟ إني رجل غريب آت من بعيد لحسن الحظ. إن فيه مع ذلك لسذاكة تدعو إلى الاطمئنان. تستطيع أن تضغط على زر الجرس الداني من أصبعك، لكن مع الحذر. هذا السيد النبيل زارنا على غير انتظار ومن غير دعوة. كيف دخل؟ هذا ما ينبغي أن تجروا فيه تحقيقا. اتبعنا. عجبا، إنه لم يقاوم. ماذا هم صانعون بي؟ ما صنع بالمسيح قبلك. تمجيدا لقدرك وقدر رسالتك التي بلغتنا. لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلام. لا ينبغي لهذا الرجل أن يخالط الشعب لحظة. استجوبوه سجوابا سريعا واعدموه، وحاذروا مما في يده اليمنى. هذه تفاحة حقيقية؟ نعم، وما زال عليها ندى الصباح. لا تأخذوها مني، لا تأخذوها مني، لا تأخذوها مني. وبعد، ألا تريد أن تجيب؟ لقد أجبت. أصغ إلي، من واجبي أن أنبهك مرة أخيرة إلى سوء المصير إذا أصررت على إخفاء الحقيقة. أنا أخفي الحقيقة؟ لماذا؟ إني لا أعرف كيف تخفى الحقيقة. لقد سألتك عن اسمك، ما اسمك؟ اسمي؟ الحقيقة إني لم أفكر في ذلك، لم يكن لدي وقت لاختيار اسم من الأسماء. لقد كان ما يشغلني أعظم من ذلك وأجل. فأي ما تشاء. ووطنك، جنسيتك؟ عجبا، هذا أيضا شيء لم أفكر فيه. إنما أنا على هذه الأرض الجميلة وكفى. ما الفرق بين بقعة وبقعة وجنس وجنس؟ كل البقاع والأجناس سواء. اختر لي من البقاع والأجناس ما تشاء. وأهلك؟ أهلي؟ عجبا، لماذا تسألونني هذه الأسئلة الغريبة؟ أهلي؟ كل الناس أهلي، لأن كل بني الإنسان إخوة. حتى أنتم يا من تحاكمونني، أنتم أيضا أهلي. إني أحبكم كلكم لأني أحب بني الإنسان. كيف دخلت قاعة الزعيمين؟ كما دخلت هذه القاعة وكما دخل هذا الضوء. لقد كان حول المكان حراس. لم أرى حرسا ولم يمنعني أحد من الدخول. ولماذا دخلت؟ لأفتح قلبي الطاغيتين. لقد اعترف أخيرا. تفتح قلبيهما بأي سلاح؟ بسلاح الحق المضيء. ألم يكن معك سلاح آخر؟ لا أستطيع أن أحمل غيره. حمل هذا السلاح على كل حال يكفي وحده لإدانتك. هل لك شركاء؟ نعم. أملي علي أسماءهم. ضع اسمك في المقدمة. ماذا تقول؟ وضع أسماء هؤلاء الأعضاء من حولك، وهؤلاء الحراس والجنود وبقية أفراد هذا الشعب وجميع الشعوب لن تجد ورقا يتسع لكافة الأسماء. كل من له قلب شريك لي، لأن كل قلب يترنم في أعماقه بعين الكلمات وينشد عين الأناشيد، ولكن الآذان لا تسمع من هذا شيئا، لأن هنالك لحظات يطغى فيها صوت الشر على كل الأطفال. ألديك دفاع آخر تبديه؟ دفاع؟ عن من؟ عن نفسك بالطبع. نفسي؟ أيتها السماوات عجبا، أنا جئت لأدافع عن نفسي؟ إذن قد انتهت محاكمتك. قررت المحكمة العسكرية اعتبار المتهم خطرا على الأمن وسلامة الدولة، وحكمت بإعدامه رميا بالرصاص قبل غروب شمس هذا النهار. خطر على الأمن وسلامة الدولة، ذلك الذي يقول للناس ليحبب بعضكم بعضا؟ إن المحكمة تأسف لعدم تشرفها بوضعك على الصليب، فالصلب ليس عقوبة مقررة في قانون المحاكم العسكرية. إلهي، ما هؤلاء البشر الذين يعدون الحظ على تآخيهم جريمة لا تغفر؟ أطلب شيئا قبل إعدامك؟ لا شكرا لكم. اعصب رأسه. لماذا تحجبون عني منظر الأرض الجميلة في اللحظة الأخيرة؟ إنما نحجب عنك منظرا آخر، منظركم وأنتم تسفكون دمي. حتى هذا المنظر لا ينبغي أن تحجبوه عني، فإني أعرف كيف أحبكم على الرغم من ذلك، وأرثي لكم أنتم أيها الجنود الذين يصفونكم دائما بالشجعان تمويها وتضليلا ليخدعوكم عن حقيقة الحياة الإنسانية ويغروكم بحياة الكواسر في الغابة. تقتلون وتقتلون، ذلك كل عملكم المجيد، وتلك كل حياتكم التي يريدونها لكم على هذه الأرض التي لا تبصرون جمالها ولا تسمعون غناءها، لأنهم يغطون رؤوسكم وعيونكم بهذه الخوذات الثقيلة. كفى كفى. أمستعد؟ مستعد. اللهم اشهد أني قد صنعت من أجلهم ما استطعت. ماذا تحمل في يمينك؟ لا تأخذوها مني. تفاحة؟ ماذا تصنع بها الآن؟ إنها خير ذكرى أحملها من الأرض. أزفت الساعة. اللهم اشهد إني لم أرد تركهم ولا التخلي عنهم، وإنما هم. عدت إلينا سريعا. ويل لساكن الأرض، إن إبليس نزل إليهم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ألم أقل لك إنهم لن يصغوا إلينا وإنك لاق منهم ما لقيت؟ لكن مع ذلك ما هذه التفاحة؟ أنت أيضا طردوك من الأرض بتفاحة كما طرد آدم من السماء؟ يا شجرة الحب للكائنات، إن دمعك دمع السماء. ماذا بك؟ إنك تعود إلينا بوجه غير الذي ذهبت به. ما هذه الأصوات والتراتيل؟ تلك صلاة يقيمها رفاقك الملائكة من أجلك، فقد علموا أنك على الأرض في خطر. من أجلي أنا يصلون؟ ألا فلتكن صلاة الملائكة أجمعين من أجل أهل الأرض المساكين؟ كنتم تستمعون إلى صلاة الملائكة، تمثيلية لتوفيق الحكيم. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات الملك الأول صلاح سرحان، الملك الثاني أحمد سعيد، الفتاة زينب عبد الرحيم، الراهب حسين فياض، العالم عبد الله غيث، الطاغية الأول كمال ياسين، الطاغية الثاني عبد الفتاح السباعي، الضابط عبد الفتاح غبن، رئيس المحكمة محمد عبد العزيز. وقام بالتسجيل أنور عبد السلام، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. صلاة الملائكة لتوفيق الحكيم، إخراج صلاح عز الدين.